الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ: باب الحوار. وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، وقبول المحتال. يبقى كم شرط دول؟ اثنين: المحيل رجل، يعني بالبلد كده يا جماعة عملية دين عند واحد، ورحت اشتريت من واحد شيء بمبلغ 1000 جنيه، بدل ما ادفع له فلوس احلته على الدين الاول، اللي باخد فلوس من فلان، يبقى انا محيل، احل صاحبه، احلت الدائنه كده الى مدين اخر، هو عايز مني فلوس، قلت له روح خدها من فلان. يبقى الاول اسمه المحيل الذي احال الدين، والثاني اسمه المحتال الذي يريد مني دينا فاحلته على فلان، واما الثالث الذي سيدفع اسمه محال عليه، محال عليه. شرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل، وقبول المحتال، الاثنين دول حاجة واحدة، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. يعني قال الشيخ: الحوالة بفتح الحاء والحوالة بكسرها في اللغة الانتقال، وفي قولهم حال عن العهد أي انتقل عن العهد، وهي في الاصطلاح انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. التعريف ناقص يا جماعة. نذكر تعريف آخر ذكره الشيخ المنطيعي في تعليقه على المجموع: انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى مشغولة بمثل ذلك، مشغولة بمثل الدين الأول، نقلا تبرأ به الذمة للأول، نقلا تبرأ به ذمة الأول. طيب، وحقيقتها هنا في اختلاف، هل هي استيفاء، هل هي عوض؟ طبعا هي مش عوض، ولكن الراجحة أنها بيع دين بدين. طب بيع دين بدين لا يجوز، أنا دلوقتي عايز من فلان مبلغ ديني فأحالني على فلان آخر بديني، يبقى ديني بدين الثاني، يبقى بيع دين بدين، وهذا في الشرع لا يجوز، ولكنه استثني هنا للحاجة، بيع دين بدين على الأصح، واستثنيت من بيع الدين بالدين لمسيس الإيه يا جماعة الحاجة. يبقى الأصل أن بيع الدين بالدين مال يا جماعة لا يجوز شرعا إلا في حالة الحواجة، والأصل فيها الإجماع، وما رواه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم نقل الغني ظلم، نقل الغني ظلم، يعني أنا عايز من واحد معه فلوس ديني بعد ما ظلم، هذا من باب الظلم من المعاصي. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، اللي هي الحوالة، فجيت عايز مني 1000 جنيه يستحقه بعد شهر، فأحلتك إلى واحد ثاني أنا عايز منه 1000 جنيه وتستحق برضه بعد شهر. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني ينتقل بدينه. وهو عند الشافعية على الاستحباب، وعند الظاهرية والحنابلة على الوجوب، على الوجوب. رواه أحمد في مسنده والبيهقي. وقوله أتبع بضم الهاء الهمزة، أتبع وسكون التاء، وقوله فليتبع قال بعض المحدثين، وتأتي بالمحدثين إن تاء مشددة، تاءه مشددة. قال النووي والصواب المعروف تخفيفها، خلاص فليتبع. بعض المحدثين قال فليتبع، فليتبع. وقوله على مليء هو بالهمزة، والمطل إطالة المدافعة. وقد اشترط الشيخ لصحة الحوالة أو الحوالة هذه الأربعة، وهي 3، لأن رضا المحيل والمحتال شرط واحد. الشيخ عمله كم شرط يا جماعة؟ 2. وجه اشتراط رضا المحيل أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء. انت عايز مني 1000 جنيه اقضيها لك كيف ما شئت، فهذا وجه رضا المحيل. طيب، فوجه رضا المحتال ان حقه في ذمه المحيل، المحتال ده عايز من الايه؟ من المحيل فلوس، فلا ينتقل إلا برضاه. لما يقول له أنا عايز منك 1000 جنيه يقول له طيب حدها لك، بس أنا معيش دلوقتي، ولكن هظهر لك كمديالة. خلي بالكم من المعنى ده، كمديالة دي على فلان تستحق بعد شهر بمبلغ 1000 جنيه، فلا بد من برضاه. فلا ينتقل إلا بيا جماعها إلا برضاه، كما أن الأعيان لا تبدل إلا بالتراضي. أنا عايز منك كوباية، اديتني مكانها حاجة تانية، ماشي، لازم يبقى في رضا. خلاص كده؟ طيب، ويؤخذ من كلام الشيخ أن رضا المحال عليه، وده اللي كان المحال الأولاني عايزين فلوس وقد أحال المحتال عليه، هل يشترط أن يرضى بهذا الانتقال؟ اسم المحال عليه يا جماعة اللي هيدفع في الآخر الفلوس، لا يشترط ذلك على الأصح. في قول الإيه؟ الاشتراط لازم يوافق، ولكن الأصح أنه لا يشترط في المسألة رضا. ليه يا جماعة؟ لأنه محل التصرف، فأشبه بالعبد المبيع. لو أنا عندي عبد لازم استشيره حبيعك ولا لا؟ لا. فهذا قياس، قياس شبه، قياس شبه. لأن الحق للمحيل، للمحيل الفلوس بتاعت مين؟ بتاعت المحيل، فله أن يستوفيه لنفسه، يستوفي المال بنفسه، أو يوكل واحد، أو يستوفي المال بغيره عن طريق المحل المحتال، عن طريق المحتال. ده الشرط الأول. الشرط الثاني يا جماعة أن يكون الدين مستقرا. نعم على الفهم بالنسبة للمحتال، المحتال، المحتال أن يكون الدين مستقرا على ما ذكره الشيخ، يبقى لازم يكون مستقر في الايه؟ في الذمة. ذكره الرافعي، واشتراط الاستقرار ذكره الرافعي عند ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن. لما المشتري يحيل البائع بالثمن على دين مستقر على المحتال عليه، خلي بالك لازم الدين يكون مستقر ومعترف به. وقال لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين. الدين ممكن يكون لازم ولكن غير مستقر، زي دين السلم يا جماعة. السلم أنا بيع السلم، جيت في عقد الراجل 10,000 جنيه وقلت له اعمل لي قرض منك. العشر تلاف جنيه قبل تسلم المبيع سلعة لأبه المهم بيعتبر ايه يا جماعة؟ بيعتبر دين، مش كده؟ هو دين لازم ولكنه غير مستقر. ازاي؟ لان ربما جاء ميعاد التسليم ولم يأتني بالسلعة، فجاز لي ان استرد مالي، خلاص كده. فهذا الدين غير ايه؟ غير مستقر. وعشان كده يا جماعة لا يجوز اطلاقا الحوالة في دين السلم، ما ينفعش، ما ينفعش في دين ايه يا جماعة؟ في دين السلم. بل لا بد من الاستقرار، لان دين السلم اهو اتكلم عن المسألة اهي، لازم، لازم. انا اديت الرجل الفلوس في مجلس العقد وعايز منه السلعة، فعليه دين لازم ولكنه غير مستقر. مع ان الاصح لا تصح الحوالة به ولا عليه. يا جماعة لان انا قلت لك ممكن ما يسلمنيش فاخد فلوسي، خلاص كده. فهذا دين غير مستقر. ولكنه قال هنا القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه. الكلام ده موجود في الروضة، وجانا في الاخر وقال يا جماعة الاولى ان نقول دين مستقر غير لازم، يعني نسيب الصلاح اللازم ده ونخليه دين ايه؟ مستقر. لان اللازم غير مستقر كدين السلم لا يجوز. وهناك احوال جائزة في المذهب حديثة. والقسم الثاني، القسم الثاني الدين اللازم فتصح الحوالة به وعليه. قال النووي بعد هذه العبارة، عارفين طبعا الروضة اختصار لكتاب المحرر الرافعي، فهذه العبارة التي ساقها تجوز في الدين اللازم عبارة المحرر. النووي قال أطلق الرافعي صحة الحوالة بالدين اللازم وعليه اقتداء بالغزالي، وليس كذلك. فإن دين السلم لازم ولا تصح به الحوالة ولا عليه على الصحيح، وبه قطع الايه؟ الأكثر. يبقى الأولى أن يكون الدين يا جماعة مستقرا وليس لازما. هو لازم ولكن اللزوم مع الايه؟ مع الاستقرار. أنا بعت الواحد سلعة معينة وانتهت فترة الخيار وأصبح الدين استلم المبيع وأصبح الدين عليه مستقرا، يعني خلاص دي حيدفع هو ده اللي ينفع أعمل عليه الحوالة. ولكن هناك بعض الاستثناءات. قلت ده الشيخ صاحب الكتاب، فقد اتفق على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار. أنا بعت الواحد سلعة ومعه ثلاث أيام زمن خيار، يتخير نفسه يبقيها في ذمته أو يردها، قالوا يجوز في ذلك الحوالة، ودني فلوس خلاص كده، أو تسلم السلع على أن يعطيني المال بعد فترة، هل يجوز إن أنا أحيل عليه محتال؟ نعم يجوز. طب ليه؟ مع أن هذا الدين هو لازم ولكنه غير مستقر، لأنه ربما رجع في خيار رد السلعتين. قالوا وعليه مع أنه غير لازم فضلا عن الاستقرار. قالوا إلا أنه يؤول إلى اللزوم ساعة ما خده، يعني هذا العقول إلى أنه يصبح لازما. وأما بعد مضي الخيار، انتهت مدة الخيار، هل يصبح لازم؟ خلاص كده. طيب ما هتجيله مرحلة تانية، نفترض الرجل لم يتسلم المبيع، حكمه إيه؟ مسألة جديدة. يعني الرجل شاهد السلع واتفقنا على الثمن وقال لي بكرة حاجة اشتريها، حاجة خدها، خلاص كده. فهل يجوز أن أحيل عليه قبل أن يستلم البضاعة؟ طب نرجع للأولان بتاع زمن الخيار. طبعا عندنا في المذهب وجهين، وجه بعدم الجواز وإلحقها بالسلم، وأنه لا يجوز الحوالة فيه حتى يستقر الدين، ده وجه. وجه الثاني جائز، لأن هذا الدين سيؤول إلى اللزوم فيصبح لازما بعد مدة الخيار. طب نفترض الرجل أخينا دوت اللي خد السلعة وفي زمن الخيار ردها، وأنا كنت في اللحظة دي جالي واحد خلاص كده باع لي حاجة، فأحلته بالدين على هذا الذي اشترى السلعة بالجماعات بالخيار. طيب ده راح مرجع لي السلعة، ففي الحالة دي يبطل الايه؟ تبطل الحوالة، مش كده؟ يعني دلوقتي واحد اشترى مني سلعة قلت له ثمنها 1000 جنيه، قال لي خلاص هدفعها لك بعد شهر، ولكن لي الخيار مدة 3 أيام وخد السلعة، أبقاها عنه عنده خلاص كده، ودي مدة خيار. طب أنا جيت اشتريت من واحد تاني 1000 جنيه فأحلته على المحتال علي اللي هو الذي اشترى مني هذا، وقلت له بعد شهر هتقبض مني. بعد 3 أيام راح مرجع لي السلعة وقال لي خد السلعة ما تلزمنيش. يبقى الحوالة حكمها هي يا جماعة أنها على الراجح، لأن في قول ثاني. طيب مضى، أما بعد مضي الخيار، انتهت مدة الخيار خلاص وأصبح البيع لازم. قيل وقبض المبيع، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه تصح الحوالة به، يعني اشترى لسه ما خدش السلعة وما دفعليش الفلوس، يمكن إن أنا أحيل عليه. نعم على الراجح في المذهب، يبقى الذي على المذهب الذي قطع به الجمهور تصح الحوالة، وعليه مع أنه غير مستقر لجواز تلف المبيع. يعني دلوقتي وقع البيع، أنا هشتري منك العربية دي ماشي، هسلمها لك 8 يومين 3، خلاص اتفقنا، تمنها كام؟ 20,000، هديك 20,000 بعد شهر، اتفقنا، وقع البيع، هي ما زالت في يد البائع. لو تلفت في يد البائع خلاص وهو ضامن، يبقى ليس على المبيع على المشتري شيء، يبقى كيف تحيل عليه؟ والله لو فسدت في يدي البائع خلاص كده، يبقى حكم الحوالة يا جماعة بطل، حكم الحوالة على الراجح بطل، ولسه المشتري الأول لم يقبض السلعة والبائع أحال عليه غيره، أحال عليه قال لي فلان أنا عايز من فلان 20,000 خذهم مني بعد شهر، أحال عليه وهلكت السلعة في يد البائع قبل أن يتسلمها المشتري، فحكم الحوالة أنها أصبحت إيه؟ باطلة غير ملزمة. نعم. يقول إلى اللزوم، واللزوم يتبعه السكرة. ما لو انتهت فترة الخيار وقبض أصبح الدين لازم مستقر، مش كده؟ إنما قبل أن تنتهي فترة الخيار فيقول، ومش لازم دلوقتي ولكن حيقول إلى لزوم، خلاص كده؟ طيب. وكذلك تجوز الحوالة بالأجرة، واحد عايز مني أجرة مبلغ معين، خلاص كده، أنا دلوقتي اشتغلت معاك وعايز منك 50 جنيه أجرة عمل، واحد تاني عايز مني 50 جنيه، ممكن أحيله على الإيه؟ على المحتال عليه اللي هو أصلا أنا عايز منه 50 جنيه الأول منه، لا حرج. وكذا بالصداق، وكذا بالصداق إزاي؟ قبل الدخول وبالموت، يعني تقدمت للزواج من امرأة فابوها قال والله احنا عايزين منك 10,000 جنيه صداق، ماشي، فأحلت على فلان قلت له انا عايز من فلان ده 10,000 جنيه بعد اسبوع خذه مني، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. طيب نفترض بعد ان قبض من المحتال عليه الدين طلقته من غير دخول، يبقى ارجع اخذ منه ايه؟ نصف الصدق، ارجع اخذ منه نصف الصدق. وكذلك بالصدق قبل الدخول والموت ونحو ذلك، بل صدر في اصل الروض في اول الشرط فقال الثاني كون الدين لازم او يصير الى اللزوم. يعني احنا بنقول على فكرة بعد ما خلص النووي هذا الكلام بتاع الرفيع الملازم او يقول الى اللزوم، رجع ثاني قال ان يقول ايه؟ بالاستقرار، لانه قد يكون لازم ولكنه غير مستقر، زي بيع الايه يا جماعة السلام، مش كده؟ فرق، اذا اشترى شخص شيئا ثم احال البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده به او تقابلا ونحوهما، ففي بطلان للحوالة خلاف منتشر والمذهب البطلان. نعم تقايدا ممكن، الاولى انها تبقى تقايدا، ممكن تقايل وتقابض. التقايل جاي من الإقالة، إن أنا برجع لك وتقبل، وهي الأفضل هنا يا جماعة. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده أو تقايل، ده الأول، تقايل ونحوهما، ففي بطلان الحوالة خلاف منتشر والمذهب البطلان. أنا أصلا جيت اشتريت منك سلعة خدتها وأحلتك إلى فلان تأخذ فلوسك، وجدت من السلعة بها إيه؟ عيب، فرجعتها لك. لما رجعتها لك يبقى الحوالة هنا ملاش ايه؟ لازمة وتبطل على الصحيح. نعم أتيجي عندنا الإنفاق، وسواء في ذلك بعد قبض المحتال، بعد قبض المحتال أم لا على الأسف. يعني نفترض المحتال قبض الفلوس، هاخدها منه أو لسه، يبقى الحوالة حكمها أنها باطلة. ولو أحال البائع على المشتري بالثمن لشخص، فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا. والفرق بين الصورتين أن هذه الصورة الثانية تعلق الحال بثالث. الحالة الثانية يا جماعة إن المشتري راح اشترى سلعة وخدها ما دفعش الثمن، ولكن أحالوا على ثالث. أحالوا عليه على ثالث. طبعا بمجرد الإحالة خلاص تبرأ ذمة المحال، المشتري ده خلاص كأنه دفع الفلوس بالظبط، إيه اللي بعد كده مش بتاعه بقى. فلما رضي المحتال هذا الوضع، فلو حدث أن المحتال عليه رفض وأنكر، فلا يجوز للمحتال أن يرجع إلى المحال. ما ينفعش أرجع للمحتال أقول له أنت كنت تديني حوالة طلعت مكروبة ولن أنكر، خلاص طالما برئت ذمة الأول انت هنا خلاص. ده المحتال عليك من تبرئ ذمته بالنسبة للأول، وتبقى في ذمة جديدة بالنسبة لمين؟ للمحتال. يبقى البائع اللي هو المحتال الذي انتقل دينه من المشتري إلى رجل ثالث، خلاص كده يستوفي منه. طيب يستوفي منه إذا أنكر، يبقى ليس له أن يرجع إلى الأول. الراجح في المذهب في قول ثاني بجواز الرجوع، ولكن طالما برئت ذمة الأول برضا المحتال فلا يرجع إليه، يأخذ بقى أي إجراء للقاضي أو غيره لدفع الإذن. طبعا القانون على غير ذلك في المسألة دي بالذات. يعني النهاردة لو أنت أخذ منك البنك كمبيالة، طبعا المسألة دي فيها غلط، لأن البنك بيشتري منك الكمبيالة تحت اسم خصم الكمبيالة، بيشتري منك الكمبيالة ثمنها 1000 جنيه بديك فيها 900 ويسيبها عندك إلى حوالان وقتها ويبتدي يطالب بها المدين. فإذا انكر المدين ذلك بيرجع على مين؟ بيرجع على المالك الأصلي أو الشخص الأول بالكمبيالة بعد ما بيعمل حاجة اسمها بروسيس، شغل تجاري يعني. وده طبعا هذا بيع دين بدين لا يجوز، ولكن الجائز أن يحيل إلى الدين من غير زيادة ولا يا جماعة ولا نقص. الشرط الثالث اتفاق الدينين، يعني المحال به والمحال عليه. فقلت لي بائع جاء مشتري اشترى منه فدفع له شروط، اداله كمبيالة على فلان بنفس المبلغ، يبقى انا عندي مبلغين، المبلغ الاول بين التاجر والمشتري، المبلغ الثاني عند المحال عليه. الاثنين دول لابد من اتفاقهما في الجنس وفي القدر وفي الميعاد ميعاد الحلول بتاعهم وفي التاجيل والصحه والتكسير والجوده والرداءه. طبعا الامر ده النهارده مش موجود لان شغلنا كله بالفلوس الكلام دوت، لأنه كان هذا الدين ربما كان قمحا أو كان عتقا أو كان أو كان موضوع فكل انتهى، وأصبح دلوقتي الأمور دي بالإيه يا جماعة في النقول. لذلك ضبطه ابن الرفع بالصفات المعتبرة في الإيه في بيع السلم. ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم، فأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاء. ما ينفعش إن أنا أبيع حاجة مجهولة، لازم تكون واضحة. فإن كانت غير مسلمة في مجلس العقد يبقى لابد أن تكون موصوفة في الذمة وصفا دقيقا يزيل عنها الجهل. طيب الصفات المعتبرة في السلم، ووجه اشتراط ذلك حتى يعلم، لأن المجهول لا يصح بيع ولا استفاء، والحوالة إما بيع دين بدين على الصحيح زي ما احنا قلنا، أو استيفاء لحق، أو استيفاء لحق. فإذا وقعت الحوالة صحيحة خلاص كده برئت ذمة المحيل من دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل. لأنا قلتها دلوقتي، يعني أصبح المحيل صاحب الدين الأول ليس له من المحال عليه ولا مليم خلاص، والمحال عليه برئت ذمته من صاحب الدين الأول. ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، لأن ذلك فائدة في الحوالة، والله أعلم. فرق. نعم. يا عم الشيخ، انا لما اقول لك بص انا لي عند فلان 1000 جنيه خلاص هاخد ده، مش هتقول لي خلاص موافق، ده انت هتروح تتاكد. ما انت اصلا حتى تستوثق هترجع تستوثق من ذلك، تشوف الشيك ده صحيح ولا لا، ده شيء طبيعي. نعم. في الرضا داخل، في الرضا هذا الامر. انا لا اقبل اروح دلوقتي أبيع لواحد شيء يقول لي طيب أنت عايز مني 20,000 جنيه، طيب أنا لي عن 20,000 جنيه، روح خذهم مني أظهر لك كمية. الموضوع ده أنا مش هقبله بالسهل بفلوس، المفروض إن أنا بروح عند الأول عند المحتال المحال إليه، بتأكد من صحة هذا الأمر، وأستنسخ من الورقة المكتوبة من الأطراف. فلو حدث هذا يبقى خلاص بواسطة، ما كانش بقول له اسف انا عايز فلوس. هو حر بقى، هو حر اغفل، هو حر. ما هي اصل الكمبيالة يا جماعة، يعني ايه تصدير كمبيالة؟ انا عايز من واحد من سين من الناس 1000 جنيه وبديني كمبيالة، كمبيالة اثبات حقوق، جيت انت عايز مني 1000 جنيه هتاخدهم بعد اسبوع، وانا عايزهم من سين ده بعد اسبوع، رحت عامل لك تظهير كمبيال، يعني نقل ملكي، واصبحت انت صاحب الدين الذي تطالب به. ده المعنى. نعم. بمعنى ما ده اللي بيحدث يعني الشيخ، يعني النهاردة كون الكمبيالة موثقة وصحيحة ومعتمدة خلاص، ما هذا حق مضمون. كل اللي انا هعمله حاجة واحدة، ان انا اتأكد ان هذا الرجل معه دين ولا مفلس، هتأكد من دين، وبعد كده ارض هتجينا مسألة قريبة من هذا. واذا كان بالدين المحال عليه ضامن، انا لما خدت كمبيالة على فلان، فلان كان ضمني، فهل ينتقل الضامن ايضا بعد انتقال الدين للحوالة؟ يعني اذا كان بالدين الاول اللي انا احلت عليه ضامن، لم ينتقل بصفة الضمان خلاص، بل يبرأ الضامن صرح به الرافع في اول الباب الثاني من ابواب الضمان. وكذا لو كان به رهن، الدين الاولاني كان فيه رهن، فلا ينتقل ايضا الى جماعه الرهن صرح به المتولي وغيره، بخلاف الوارث. بخلاف الوارث، الوارث هينتقل ايضا مع الرهن مع الضمان، والفرق ان الوارث خليفه للمورود فيما يثبت له من الحقوق، في عكس انتقال الدين الى الحواله ما فيهاش يعني وارث وموروث، ولكن لا بيع دين بدين كما قلنا. طيب احتال شخص، احتال يعني نقل الدين، ثم ان المحتال عليه انكر الدين، نحن قلناه انا اصلا قلت لك هديك كمبياله ب10,000 على فلان، ده بعد شهر بعد شهرين حسب الاتفاق. فلما رفع أنكر المحال عليه الدين، قال ما عرفوش الكمبيالة دي مش صحيحة، ما عليش ليها حاجة، وأقسم حلف ولا بينة، لو ما فيش بينة ما فيش كتابة ما فيش ورقة مكتوبة ما فيش كمبيالة، يبقى في الحالة دي القول قول المحال عليه، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. أو أفلس المحال عليه ونحو ذلك بحيث يتعذر الاتفاء، فليس للمحتال أن يرجع على المحيل، لأن الحوالة إما بيع نبعتين وانتهينا وقع البيع صحيحا، وإما استيفاء بالحقوق، والاستيفاء وقع برضا المحتال، فكيف له يعود إلى الإيه؟ إلى الأول. المفروض إنك مستوفي وجمعت المعلومات ورضيت، طالما حدث الرضا قدرت ذمة الأول وانشغلت ذمة الثالث بالثاني، فلما أنكر الثالث وهو المحتال عليه خلاص كده، أو فلس أحدث يعني حدث له تفليس، فليس للمحتال أن يعود على المحال بالمصالحة. في قول ثاني بالرجوع، في قول بالرجوع. طيب هل يمكن إن أنا أعمل الحوالة دي أو الحوالة على كذا واحد؟ يعني أنا رحت اشتريت من واحد ألف مثال بضاعة بثمنها 1000 جنيه، وأحلت على فلان بحوالة تستحق بعد شهر 1000 جنيه، جت تاني رح أحال واحد ثالث، الثالث أحال واحد رابع، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز ولا حرج. فجاز انتقال الحوالة من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان. هذه المسألة تتعلق في الأمور التجارية بتاعتنا بموضوع الإيه مع الكمبيالات والسند الإذن، خلاص كده؟ إن أنا ببتدي عايز من واحد 1000 جنيه واخد عليه كمبيال، الكمبيالة دي ورقة لضمان الحقوق، جاء قال لي أنا عايز منك 1000 جنيه، قلت له طب خد أدي الكمبيالات هتاخد حقك بعد الشهر اللي احنا اتفقنا عليه. هي معنى الحوالة، والحوالة قد تكون باللفظ دون ورقة أرخذ من فلان، وإما أن تكون بورقة مكتوبة اللي احنا بنسميها الإيه يا جماعة الكمبيالة. إنما بيع الكمبيالة للبنك اللي هو خصم الكمبيالة هذا لا يجوز، لأنه من باب بيع الدين بالإيه؟ بالدين، مع أن الحوالة برضو بيع دين بدين، ولكنه أبيح للإيه يا جماعة للحاجة، كما أنه يشترط تساوي الديون، خلي بالك من الشرط ده، تساوي الديون. إلا زي إيه؟ لو أنا عايز من واحد عايز من واحد 10,000 جنيه، هات يا عم فلوسي، قال لي معيش، فجاب واحد تاني أخوه مثلا، قال لي بص اعتبر الدين ده عليا، هديهولك 10,000، خلي بالك، فهذا أيضا يعني تولى ثاني بالدفع، أي ادفع لي 10,000 وحياخدها من الأول 10,000 برضه، فهذا جائز. إنما لو حيديني 10 وحياخدها من الثاني 11 فهذا من باب بيع الدين بالإيه؟ بالدين، وهو من المحرم. يبقى يشترط في البيع الدين للدين حتى يكون صحيحا في الحالات بتاعتنا دي الإيه يا جماعة؟ التساوي. ثاني ولي يعني انا دلوقتي اديته 20 وخدت منه واحدة بعشرة، قد يكون صحيح ولا حسن. دم الصلح ده بيع، لا لا لا، الصلح لابد له من شروط، وان يكون بلفظ الصلح. الصلح بين مين؟ ده البنك طرف ثالث دخل واشترى، لا لا ده حتى شروط البين لو حدث انه راح لصاحب الدين وانكر يبقى بياخد عليه يا جماعه يعمل له حاجه اسمها بروتست لانه فريق عدم خدمه خصم في البنك، وبعد كده بيرجع يرجع الكميه اللي ياخدها من الاول، ياخدها زي ما هي وياخد منه مصاريف بروتست. شغلانه كبيره. الضامن ده متعلق بين الاول والثاني، لو دخل طرف ثالث ما يعرفوش يبقى انتهى الضمان. الضامن علاقة بين الاول والثاني، خلاص كده انتهى الضمان، لان الضمان ده ضمان للاول، فالاول خلاص بقى بعدينه انتهينا خلاص كده، فلا ينتقل معه، لا ينتقل معه. قبل الدخول وقبل، لان الموت الدخول والموت إذا استحق المرأة الصداق الكامل. استحق المرأة الصداق الكامل. لو ليك دين 2000 جنيه عند واحد خمسة وعند واحد خمسة، فديت لكم ديالة بخمسة وخمسة، هذا تساوي والتساوي موجود. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.